يا نصر اسمك تقى ظهر البطل أي من قديم الأزل أبا الحج الساكن فيكي يا كرلك نلت الشرف الشيخ موسى ساكن فيكي يا جنة الله يا فرحة من يناجيكي فتح محبة في رسول الله يا كرنك نلت الشرف ابو علي ساكن فيك بلد الكرم يا كرنك ويحبب ربنا فيك شوف حكمة الله انزل اولياء بالحق والدين معروف ربنا انزلوا بالحق اذا جات للحق ابا الحجاج محاديك فتح محبة في رسول الله في رسول الله طبيب معايا ألم غدل وزمن لم طاب طمني يا طبيب أنا صغير ولسه شباب من بلي اسمح أقول لك من سؤال لجواب استعمل الصبر أصل الصبر لي طلاب يا ما علي من سلا ويا معي انطاب يا ما علي من سلا ويا معي انطاب يمكن يقول الان اصل الشفاء ابواب يمكن يقول الان اصل الشفاء أبواب في من يطب من دواء يا دواء من يطب من دواء وفي من تطيب وفي من تطيب الأحباب واللي حبيب النبي من قروش التصاب جميل الأحب. وياب سمعت هاتف أنا ونايم يا ناس، أنا ونايم يا ناس، قال لي من حب طه النبي وقصد الكريم لم خياب. ماتوا يعني ماتوا ماتوا، وانت يا سيدي فتح محبة في رسول الله. صباح مغدول مسكت القلم اكتب ووجع القلم وجع القلم ما دول يا قلبي ما كنت خالي ايه اللي وجعت ما دول بيسألوا أهلي لما الضعضع الحال الأهل إذا سألت عن الجد إساس المرض ده إساس المرض أهلي مهما حصل لي عزلي بس كيداني العمل في الاصل جد ليجا ليها اسأل على الخال وبعد الخال ابو ليجا واوصيك يا خلي للشكل الجميل ما تميل خد الاصيلة اللي تمشي في الطريق ما تميل Thank you.